فأما الذين آمنوا واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، قال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. فما العبادة؟ أن تعبد الله توكل عليه في عبادتك إياه، وأن تخرج من حولك وقوتك في العبادة، وأن تعلم أنك لم توفق للعبادة إلا بتوفيق الله لك. إذا قلت نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، الناس أصناف، صنف يعبد ولا يستعين، وصنف يستعين ولا يعبد، وصنف لا يعبد ولا يستعين، وصنف يجمع بين العبادة والاستعانة. وهذا هو خير الأصناف، هذا هو خير الأصناف، أن يعتقد الإنسان ويتصور أن توفيق الله له للعبادة والصلاة وإقامة الفرائض ليس له فيه نصيب، إنما هو من الله، استعانة من الله عز وجل. ولذا الله عز وجل كان يعني يقول لنا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يسمى ضعيف. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أموره. قال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أن يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا لا إجازة فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات على الصراط المستقيم. تصور في العمل، في المعتقد، في العبادة على الصراط المستقيم، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وهذا الصحيح أنه من قوله رضي الله تعالى عنه، من قول علي رضي الله تعالى عنه.